الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال: ذكر أول من هاجر إلى المدينة. عقيل وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بمكة: قد أريت دار هجرتكم، أريت سرخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة عند ذلك. ومعنى أريت أنه رأى في النوم صلوات الله وسلم سرخة أرض المعروف ذات نخل بين لابتين بين حرتين، حرة اللي هي الأرض اللي يكون فيها حجارة صغار سود هذه نخل في المدينة. فهاجر من هاجر قبل المدينة عند ذلك، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسله: فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين عنده ورق السمر أربعة أشهر. وهذا الحديث أخرجه من البخاري. اشترى راحلتين، راحلة له وراحلة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدون أن يقول الرسول، ما قال الرسول إلا يوم أن عذب النبي عليه الصلاة. وقال البكائي عن ابن إسحاق قال: فلما أذن الله لنبيه في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بالأنصار، فخرجوا أرسالا جماعة جماعة. فكان أول من هاجر أبو سلمة بن عبد الأسد إلى المدينة، هاجر إليها قبل العقبة الكبرى بسنة، وقد كان قدما من الحبشة مكة فآذته قريش، وبلغه أن جماعة من الأنصار قد أسلموا فهاجر إلى المدينة، رجع من الحبشة هاجر. فعن أم سلمة قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج رحل لي بعيره، ثم حملني وابني عليه، ثم خرج بي يقودني إلى المدينة. فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليه، هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد مرات لبنتنا، أنت نفسك بدك تهاجر، أما دي ما تهاجر. فنزعوا خصام البعير من يده فأخذوني منه، وغضب عند ذلك رهط أبي سلمة. شلون يعني يأخذ من زوجته؟ فقال: والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحب. تعال شوف مصيبة، تأخذ زوجها يهاجر وهي تبقى، وذول أهل زوجها يأخذوا ولدها. عمر، ها؟ عمر يسوي له. عمر يسوي عمر. أمر ابن أبي سلمة. فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلعوا يده، هذول يشد من هنا هذول يشد، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عنده. فانطلق زوجي إذ فرقوا بيننا، فكنت أخرج كل غداء فأجلس بالأبطح، أبطح اللي هي خلاص خرج المسجد كل صبح، فلا أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منه، حتى مر برجل من بني عمي فرحمني، فقال: ألا تخرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين ولدها؟ فقالوا لي: الحقي بزوجي. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، فارتحلت بعيد، ثم وضعت سلمة في حجري، فخرجت أريد زوجي بالمدينة، وما معي أحد من خلق الله. قلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، يعني بعد ابني شوية والد ابني شوية حتى أصل، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن طلحة العبد. شوف شعر يعني فقال إلى أين يا ابنتا يا بنت أبي أمية؟ قلت أريد زوجي بالمدينة. قال أو ما معك أحد؟ قالت قلت لا. قال لا والله قلت لا والله إلا الله وبنيها. قال والله ما لك من مدى ما يمكن تتركيه. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أرى أنه أكرمني. كان أبدا إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه، ثم قيده في الشجر، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فرحله، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخصامي فقادني حتى ينزل لي ماشي على رجليه كري هذه. فلم يزل يصنع ذلك حتى أخذ من المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، ثم انصرف راجعا على رجله. ها؟ كم يوم كم سافر؟ كل حاجة 10 أيام لابد يمشي بعيد في السهل وترجع 10 أيام يمشي على رجليه ويأخذها بدون استعداد منه وشيء يطلع. هذه مروءة ما يعني سوى العرب كان فيهم على على على كفره على شركه وكفره، لكن شوف المروءة. ثم كان أول من خدمها بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب مع امرأته، ثم عبد الله بن جحش حليف بني أمية مع امرأته وأخيه أبي أحمد. وكان أبو أحمد ضرير البصر، وكان يمشي بمكة بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب. فنزل هؤلاء بقباء على مبشر بن عبد المطلب. وقال ابن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال فلما اشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، فخرجوا رسلا رسلا، فخرج منهم قبل مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة وامرأته وعامر بن ربيعة وامرأته أم عبد الله بنت أبي حكمة ومصعب بن عبير وعثمان بن مضعون وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعبد الله بن جحش وعثمان بن الشرير وعمار بن ياسر. ثم خرج عمر وعياش بن أبي ربيعة وجماعة، فطلب أبو جهل والحارث بن هشام عياشا وهو أخوهم لأمهم، فقدموا المدينة فذكروا له حزن أمه وأنها حلفت لا يظلها سقف وكان بها برا، فرق لها وصدقهم. فلما خرج به أوثقا وقدم به مكة فلم يزل بها إلى قبل الفتح. خذوا تعالوا. قلت اللي هو عياش وهو الذي كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم في الخنود اللهم أنجي سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. مفسرة صلى الله عليه وسلم.